بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشية الله الكلام في قصة التابعي الجليل الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. وكنا في الأسبوع الماضي تناولنا بعض صور الحلم التي كان يتعلمها الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. فالأحنف ابن قيس رضي الله عنه كما كان يتردد على المعلمين ليتلقى منهم العلم، كذلك كان يتردد على الحكماء والحلماء ليتعلم منهم الحلم والحكمة. فالحلم يتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. فالإنسان إن لم يكن حليما فمن الممكن أن يتدرب على الحلم، فهي صفة قد تكون مخلوقة في الإنسان. الإنسان ممكن يكون مفطور عليها، يكون مفطور عليها، هو يعني خلقه الله عز وجل عنده حلم، عنده رفق، هذا مخلوق على هذا. وأحيانا يكون الإنسان غير مخلوق على هذه الصفة الطيبة المحمودة، لكنه يكتسب هذه الصفة بالتحلم، بالتكلف، أن يتكلف الحلم، يتكلف الحلم مرة ثانية العاشرة، بعد ذلك يصبح بعد ذلك حليما. كشأن الإنسان الذي يغضب، فهو دائما يعني يكون عصبي يعني يصاب بثورة غضب بسرعة. فهذا الإنسان يعني إذا نصح يقال له لا تغضب، فيقول كيف لا أغضب. فإذا درب نفسه أن يكظم غيظه ولا يغضب مرة مع ثانية مع تكرار هذه المحاولات، فإنه يتعود على عدم الغضب، فيكتسب هذا الخلق. فهذا الخلق خلق الحلم، وخلق الغضب هذا خلق محمود، وهذا خلق مذموم. الخلق المحمود يمكن اكتسابه، والخلق المذموم يمكن أيضا التخلص منه بالتحلم وبالتصبر. الإنسان إذا تدرب على الحلم فإنه يصبح حليما، وإذا تدرب على الصبر وتصبر فإنه يزول عنه هذا الغضب ويكون صبورا. فكان رضي الله عنه يتردد على مجالس قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه. قيس بن عاصم المنقري هذا كان عالما زاهدا عابدا، ولكنه لم يكن عالما فقط، لكن كانت تميزه خصلة. هذه الخصلة وهذه الميزة أنه كان من الحلماء. فكان الأحنف بن قيس رضي الله عنه حينما يتردد عليه، على قيس رضي الله عنه، لا يتردد فقط ليتلقى العلم، لكنه كان يتردد هنا بالذات ليتلقى الحلم. معنى هذا أن الحلم يتلقى، يتعلم، إنسان يتدرب عليه. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذه تعتبر ميزة من مميزات حضور مجالس العلم، أن الإنسان إذا حضر مجلس العلم فإنه يتخلق بخلق المعلم الذي يعلم العلوم الشرعية. فكان قيس رضي الله عنه، قيس بن عاصم، كان مشهورا بالحلم، فكان الأحنف بن قيس رضي الله عنه يتردد عليه ليتعلم منه الحلم. ثم ذكر موقف حدث لقيس رضي الله عنه، يعني يقول ماذا بلغ به، يعني ما الذي جعله فعلا حليما هكذا، ما هي الصورة، ما هو الموقف الذي أدى به أن يكون حليما هكذا. فيحكي الأحنف بن قيس رضي الله عنه موقف من مواقف قيس رضي الله عنه. فبيحكي أن قيس رضي الله عنه كان يجلس محتبي، وقلنا محتبي يعني قاعد أنه يعني قرفصاء هذه هكذا، ويربط رجله مع ظهره بغطاء رأسه أو بحبائل سيفه أو بأي حبل معاه. يجلس محتبي، يضم رجله إلى صدره ومقعدته على الأرض، ويربط ظهره ورجله الاثنين معا يربطهم يعمل الحبل اللي معاه زي الطوق كالطوق، ثم يلبسه في رجله ويسند على ظهره ويجلس محتبي كذا كأنه يعني بيتمرجح، يجلس محتبي فلا يجهد نفسه في الجلس، يقعد وقت طويل ما يتعبش لأنه قاعد مستند على حاجة، هو مربوط فهو قاعد مستند على حاجة فيكون مستريح في جلسته، هذا يعني يدفع عنه الملل. أنت لما تجلس مثلا بطريقة معينة على الأرض كل شوية تقوم وتغير قعدتك، تقوم وتغير القعدة، لينا بتتعب من القعدة دي، حتى لو كنت راكز على الحيطة مثلا أو ساند على الحائط فأنت بتتعب، لكنه إذا جلس هكذا فإنه يكون أبعد من التعب إلى حد كبير. فكان يجلس هكذا محتبيا، وبينما هو يحدث قومه إذ سمعوا ضجة وجلبة، فإذا برجل مكتوف وآخر مقتول، شابين، شاب مكتوف والآخر مقتول، وقائل يقول هذا ابن أخيك قد قتل ابنك، هذا ابن أخيك قد قتل ابنك فما فك حبوته. انظر ده الموقف، تخيل كده ان انت قاعد وبعدين واحد قال لك ابنك اتقتل وانت قاعد محتبي، هتعمل ايه؟ هتقوم هتتنطر هتغضب، يبدر منك اي تصرف، لكن هذا هو الحلم. يقول فما فك حبوته، يعني قاعد زي ما هو، ما لم يتحرك لم يغير جلسته، ولكن نظر الى ابن اخيه الذي قتل وقال له يا ابن اخي قتلت ابن اخيك، قتلت ابن عمك، قتلت ابن عمك وقطعت رحمك، وقطعت رحمك، انت قتلت ابن عمك بنفسك، وانت اللي قطعت رحمك ايه بنفسك، وجعلت السيف على رقبتك، يعني انت اوجبت لنفسك قتل. ثم اشار لابنه ابن اخر قال له فك ابن عمك وواري اخاك، فكه وواري الاخر، فك اللي قتل وادفن اللي اتقتل، فك اللي قتل وادفن اللي اتقتل. انظر ببساطة، جريمة قتل قدامك وقتل من؟ ابنك. يقول له فك اللي قتله وادفن أخوه واذهب إلى أمه واعطيها 100 من الإبل فإنها غريبة، دية ابنها كمان بعت الدية. انظر إلى هذا الحلم، هذه صورة من صور الحلم. انظر إلى الصدمة لما الحلم هنا عندما يسمع الخبر الصعب الشديد كيف يتعامل مع هذا الخبر؟ هل يتعامل بالغضب، بالعصبية، بالسب، بالشتم؟ ماذا يفعل؟ يكون حليما، يمتص هذا الأمر كله، يصبر، يتصبر. والحلم من العقل، الإنسان الحليم ده إنسان عاقل، لأن هو المقتول اتقتل، ماذا يفيد الثورة والغضب والسب والشتم؟ ماذا يفيد؟ لكن الحلم هذا يدل على كمال العقل. فهذا كان موقف من مواقف قيس رضي الله عنه التي أدت به إلى هذه الدرجة من الحلم، حتى يكون معلما لمن يطلبون العلم، ولكن أي علم؟ كان معلما لهؤلاء الذين يبحثون عن الحلم. معنى هذا أن الإنسان عندما يبني نفسه لا ينظر إلى التعلم فقط، وهذه أيضا تكون مشكلة. كثير من الإخوة يبحثون عن المنهج العلمي وطلب العلم وكيف يدرسون الفقه والحديث ويدرسون التوحيد ويدرسون هذه الأشياء، ولا يبحثون عن هذه الأخلاق وهذه السلوكيات وهذه الطباع التي تحتاج إلى تغيير. الإنسان ممكن يحفظ كتاب الله عز وجل وممكن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما زال في قلبه كبر، مرض يحتاج أن يتخلص منه. لماذا لا ننظر إلى أمراض قلوبنا؟ يتعلم لكنه ما زال غليظا فظا شديدا مع إخوانه، أين الحلم؟ ما قيمة العلم إذا غاب الحلم؟ تخيل نفسك أنت تجلس تحاضر الناس وتغلظ القول على هذا ولا وتسيء إلى هذا ولا تحسن إلى هذا وتسب هذا وتتعالى على هذا، كيف يتعلم الناس منك؟ كيف يجلسون إليك؟ بل كيف يأخذون منك ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى وهم ينظرون فيك في هذه السلبيات الخطيرة؟ إذن الإنسان لابد أن يبحث كذلك في طريقه لطلب العلم أن يطهر قلبه، ولذلك تزكية القلوب هي عنصر هام جدا في تكوين الشخصية السلفية التي نسعى إلى بنائها وتكوينها، شخصية تعرف ربها تبارك وتعالى، عقيدة تعرف كذلك نبيها صلى الله عليه وسلم، اتباع تزكي قلبها، التزكية، التوحيد والاتباع والتزكية عناصر أساسية لهذا المنهج العظيم، لابد أن نتعلمها ونسير عليها. إذا كنا نتعلم ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا قلوبنا خاوية من ذكر الله عز وجل ومن القرب إلى الله عز وجل، وملؤها الشيطان والعياذ بالله بأمراضه الكثيرة الخبيثة، كيف يستقيم لنا طلب علم، وكيف يستقيم لنا تقدم إلى طريق الله تبارك وتعالى، والقلوب ما زالت مريضة هكذا. إذن فالإنسان وطالب العلم بصفة خاصة ينبغي أن يبحث في طريقه وفي مسيرته مع طلبه للعلم، طلبه للحلم، طلبه لتقوى القلوب، طلبه للخشية، طلبه للإنابة، طلبه لحب الرب تبارك وتعالى، يهتم بالعبادات القلبية، يهتم بالأخلاق، يهتم بالسلوك، يهتم بالمعاملة، لا يهتم بالعلم فقط. العلم لابد أن تهتم به، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يمكن أن تتحلم إلا إذا كنت على علم، فالعلم هو الذي يدفعك إلى الحلم، العلم هو الذي يدفعك إلى الحلم، تتعلم فتصير حليما. لكن إنسان حليم هو لا يعلم من أين يأتيه هذا الحلم، فلابد أن يكون الإنسان على علم، ولكن مع هذه المسيرة لابد أن يبحث عن الحلم، يبحث عن هذه الأخلاق الحميدة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء من قبله، بل ونقول إن هذه صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. الحلم هذا من عظمته وقدره أنه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. والله غفور حليم، انظر آيات كثيرة سنتلوها عليكم كلها تذكر أن الله عز وجل حليم، حليم حليم حليم، صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة أيضا وخلق من صفات الأنبياء وأخلاق الأنبياء والصالحين والتابعين، كانوا يتحلون بهذا الخلق العظيم. المهم أن هذا كان موقف واحد من مواقف قيس رضي الله عنه التي أدت به إلى هذا المقام العظيم من الحلم، أن يكون أستاذا في الحلم. ولا غرابة أن تجد رجل تميز بهذا، أن يكون أستاذا في الحلم، وهذا لا يعني أنه لا يفهم شيء عن العلم، لا بالعكس، هو رجل عالم رباني لكن تميز بحلمه، مع علمه تميز بحلمه. لقد كانوا يترددون على العلماء، لكنهم كذلك كانوا يترددون على الحلماء الحكماء، إذن كانوا يعرفون ويميزون بين من يطلبون منه العلم، هذا على علم وهذا على حلم وهذا على حكمة، يعرف ضالته يسعى إليها حتى يحصلها ويجمعها من هنا وهناك. هذا الحلم الذي تعلمه الأحنف بن قيس رضي الله عنه، تعلمه فعلا، لم يكن ليجلس إلى معلمه ويسمع ويرى هذه المواقف ولا يتأثر، لكن صار هو أيضا مما يميزه أنه صار حليما رضي الله عنه الأحنف بن قيس. ويحكي لنا العلماء موقف أيضا من مواقف الأحنف بن قيس وحلمه هو، هو بينما كان يسير في الطريق في البصرة، ورجل من أهل المدينة يتبعه ويسبه، يسبه بأفظع الشتائم، والأحنف بن قيس رضي الله عنه لا يلتفت إليه. تخيل نفسك كده ماشي في الشارع وانت رجل محترم، انت لست تاجر مخدرات ولا رجل بائع هروين، لا لا، انت رجل محترم ملتحي ملتزم متدين، عليك السمت والهدي الإسلامي، ماشي في الشارع في أمن وأمان ولا علاقة لك بسيء الأخلاق، ومع ذلك تجد رجل يتبعك من خلفك ويسبك، ليس بينك وبينه علاقة، ليس بينك وبينه معاملة، ليس بينك وبينه خصومة، ومع ذلك يشتمك، لا تعرفه ويشتمك ويسبك، ماذا تفعل أنت؟ لو إن أنت اللي تشتم ماذا تفعل؟ طبعا هتقول الله يسامحك ده أنت حليم. طبعا في مثل هذه الآونة ونحن نفتقد إلى العلم والحلم سوف تتوجه إليه وتسبه أو تضربه أو تدعو قومك حتى ينتقموا منه، سوف تفعل أي شيء من هذه الأشياء. لكن الأحنف بن قيس رضي الله عنه لم يفعل هذا، فعل شيء عجيب أنه تركه يشتم يشتم يشتم حتى اقترب من مساكن قومه. اقترب الأحنف إلى بيوت مدينته، فقبل ما يدخل المدينة وقف والتفت إليه وقال له: يا هذا، إن كان عندك فضلة من كلامك فقلها الآن، لو لسه فاضل حاجة من كلامك، لو لسه فاضل عندك بعض الشتائم اشتمها دلوقتي، لأن قومي إذا سمعوك لم يتركوك. قومي اللي تدخل عليهم دول لو سمعوك بتشتم لا يتركوك، لا يتركوك. انظر، يخاف على من يشتمه. في أكثر من كده حلو؟ ده أنت خايف على اللي بيشتمك لحسن حد يضربه ويأذيه وتكون أنت السبب في أذيته. ما أحلمها رضي الله عنه. يقول له: إن كان عندك بقية من كلام أو من شتم أو من سب فقله الآن، فإن قومي إذا سمعوك لم يتركوك. وأظن أنت تذكر بداية القصة أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه لما رد على معاوية وكان يبادله الصاع صاعين، فأم الحكم أخت معاوية خرجت تقول: من هذا الذي يرد على أمير المؤمنين الصاع صاعين؟ فقال لها: هذا الذي إذا غضب غضب له 100,000 من قومه لا يدرون فيما غضب. ده لما بيغضب لو بس يعني زعل 100,000 رجل من قومه يغضبون لغضبه ولا يسألون لماذا غضبت، يتبعونه دون ما يسألوا لماذا غضبت. تخيل بقى رجل لو غضب 100,000 من قومه يغضبون له، واحد بيشتمه مش كان ممكن يدخلوا البلد وال100,000 دول يضربوه؟ كان ممكن، ما أيسر أن يفعل هذا، لكنه من حلمه رضي الله عنه ما فعل. قال له: إن كان بقي من قولك شيء فقله الآن، فإن قومي إذا سمعوك لم يتركوك. أمر صعب، أمر صعب أن أنت تجد في مثل هذه الآونة. ده إحنا ممكن رجل يشتمك تستدرجه إلى منطقتك أو إلى حيك تستدرجه، وعندما يدخل المنطقة تقول: هذا يشتمني، وتسيبه مش كده؟ والناس تطحن فيه وتضرب فيه وتكسر فيه، وأنت لا ترى إلا الأسعاف وقد أتت لتحمله. أنت فرحان إن هو تكسر، شفت عقاب ربنا فيك، شفت اللي يشتمني. كان ممكن تعمل كده، لكن أحنف بن قيس لم يفعل هذا. 100,000 ممكن يثور لثورته ومع ذلك يملك نفسه رضي الله عنه، كان حليما رضي الله عنه. إذن هذه الصور لم تكن نماذج يعني مجرد أنها أقاويل أو أنها يعني صور تحكى، لكنها كانت مدرسة، تعلم وتأثر وعاش بهذا الخلق في حياته. فالحلم خلق عظيم جدا، يدفع الناس إلى احترامك وإلى توقيرك وإلى الدفاع عنك. تخيل أن أنت رجل حليم وماشي في الشارع وناس واحد عمال يشتمك وانت ساكت. لو أن هناك أناس يسيرون بجوارك في الطريق ماذا سيفعلون؟ بدون ما أنت تطلب منهم التدخل مباشرة هم هيقوموا يضربوا اللي بيشتمك دوت، أو يعني يؤذوه بأي طريقة، لأن هم يرون أنك تصمد ولا تتكلم وتتحمل الأذى، ومع ذلك هذا الآخر يسبك ويشتمك ويفعل كذا وكذا فيضربوه وقد يؤذوه أذية شديدة. واضح؟ إذن فالحلم فيه يعني مكاسب كثيرة للعبد في الدنيا وفي الآخرة، ومن أعظم مكاسب الحلم في الآخرة أنك تنال به محبة الرب تبارك وتعالى، أنك تنال بهذا الحلم بهذا الخلق محبة الرب تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم صفة يحبها الله عز وجل، فأنت إذا كنت حليما وصلت إلى هذه المرتبة العظيمة أن يحبك الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى التعمق أكثر في معنى الحلم وبعض أقوال العلماء وسلف الأمة في الحلم. فأولا، الحلم أو الحليم هو اسم صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الحليم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالحلم هو من صفات الرب عز وجل. فقال الإمام الغزالي رحمه الله: الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب، ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة. مرة أخرى نترجم هذه الكلمات. الإمام الغزالي يقول بيعرف الحلم، إيه هو الحلم؟ فيقول من هو الحليم؟ يقول الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب، ثم لا يستفزه غضب، يعني يرى معصية العصاة. مش لازم يكون بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون أنت عندك مثلا ابنك قلت له ذاكر، ما ذاكرش عصى أمرك، مش كده؟ هتعمل معه إيه؟ ممكن تضربه، ممكن تكسر دراعه، ممكن تعمل معه أي موقف. فليست المعصية فقط معصية لله عز وجل. فالإنسان إذا رأى معصية العصاة ورأى أيضا مخالفة الأمر، قلت له ما تمشيش مع الأصدقاء اللي هم سيئ الأخلاق، لقيته ماشي معاهم، ما تروحش الحتة الفلانية، بيروح الحتة الفلانية، بيخالف الأمر ولا يعتريه غضب، أنت ما تغضبش. يعني معنى كده أن أنت يعني زي ما بيقولوا كبر دماغك، لا ما تكبرش دماغك، ولكن نقول أنك داخلك وفي صدرك لا تغضب، تملك نفسك حتى تستطيع أن تكون حكيما في تصرفك. إنسان إذا اغتاب أو غضب فإنه يخرج عن التصرف السوي، لكن إذا كان هادئا مطمئنا وهو يستوعب القضية بأكملها، أن هذا الولد يخالف، أن هذه البنت تخالف، أن هذا الخادم يخالف، أن هذه معصية، أن هذا كذا، أنت تستوعب الأمر، لكن هدوءك واطمئنانك يجعلك تختار الحل الأمثل لعلاج هذه المشكلة. أما إذا كان العصبية والغضب والنرفزة فإنك تسيء في اختيار الحل المناسب لحل هذه المشكلة. فيقول إن هذا الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب، ما يغضبش، ولا يعتريه غيظ، ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار، مع غاية الاقتدار عجلة. يعني هو يستطيع أن ينتقم. يعني إنسان أب قال لابنه مثلا اشتري الشيء الفلاني، أما اشتراهوش، مش ممكن الأب يمسك ابنه يضربه؟ يقدر على ذلك أم لا؟ يقدر على ذلك، يقدر على ذلك في الحال أم لا؟ عجلة في الحال يقدر، لكنه لا يضرب، لكنه لا يضرب. لماذا؟ حلم، حلم، استوعب هذه المشكلة ثم إنه يدرس حلها ليخرج بالحل الأمثل لهذه المشكلة. فهو لا يغضب ولا يتعصب، لكن يفكر في الأمر ثم يأخذ القرار المناسب مع قدرته على الانتقام الفوري، مع قدرته على الانتقام الفوري. خادم عندك مثلا قلت له افعل كذا، خالف الأمر، لا تستطيع أن تعاقبه فورا؟ تستطيع أن تعاقبه فورا، لكن الحلم يمنعك من هذا. فيقول إن الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة، يعني يقدر ينتقم في الحال. وكما قال ربنا عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بظلمهم أول بأول، واحد بيعمل ذنب دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى عاقبه، عمل واحد تاني عمل ذنب ربنا عاقبه، واحد تاني عمل ذنب ربنا عاقبه، من يبقى على وجه الأرض؟ إذا كان كل واحد بيذنب يستحق النار مثلا، ربنا عز وجل يدخل النار يحاسب فورا، هل يبقى على وجه الأرض من دابة؟ لا يبقى على وجهها من دابة. لماذا؟ لأن العصاة كثيرين ومع ذلك الله عز وجل يصبر عليهم، والله عز وجل حليم عليهم، يرى معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم وهو يقدر عليهم. يعني ربنا عز وجل يرى من يعصيه ومن يخالف أمره، ربنا عز وجل ألا يقدر عليه؟ بسيطة جدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ريح تأتي، ريح صرصرة عاتية تقتلع الأشجار والبيوت والأحجار وكل البشر، تجعلهم خاوين، زلزال، فيضان، طوفان، نار، جراد، قمل، ضفادع، أي حاجة، كل هذه جنود. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود كثيرة، من السهل أن تسلط على الإنسان أو على هذه البشرية. إذن الله عز وجل قادر على الانتقام في أي لحظة، ومع ذلك يترك العصاة ويترك المذنبين، ليس عن ضعف، عن قدرة. فهذا هو الحلم، يتركهم، يترك هؤلاء المستحقين للعقاب، فقد يعاقبهم أو يعاقب بعضهم في الحال، وقد يؤجل العقاب في المآل. وحينما يؤجل العقاب في المآل قد يعفو ويغفر، وقد يعذب وينتقم، فالأمر بيده تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ما ترك عليها من دابة. وقيل أيضا: حلم الله هو تأخيره العقوبة عن المستحق لها. حلم الله عز وجل هو تأخير العقوبة عن المستحق لها. يعني واحد مستحق العقوبة دلوقتي، والعياذ بالله ارتكب أي جريمة، أي فاحشة، أي منكر، يستحق العقوبة الآن. شرب خمر مثلا يستحق العقوبة الآن، الله عز وجل يؤجله أو يؤخره، فيؤخر العقوبة عن بعض المستحقين، يؤخر العقوبة عن بعض المستحقين، ثم قد يعذبهم وقد يتجاوز عنهم، قد يعذبهم وقد يتجاوز عنهم. إنسان مثلا أذنب ذنب، هذا استحق العقوبة، الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يؤخرك. ما قيمة هذا التأخير؟ لعلك تتوب، لعلك ترجع. فالعبد إذا تاب ورجع يغفر الله سبحانه وتعالى له، يغفر الله سبحانه وتعالى له، فلا يعذبه بعد ما كان مستحق للعقاب، غفر له. وبعضهم استحق العقاب ويعاقبه الله تبارك وتعالى. فيقول إن حلم الله عز وجل هو تأخير العقوبة عن المستحق لها، فيؤخر العقوبة عن بعض المستحقين، ثم قد يعذبهم وقد يتجاوز عنهم، وقد يعجل العقوبة لبعضهم، قد يعجل العقوبة لبعضهم. يعني العقوبة ربنا سبحانه وتعالى، بعض الناس يستحق العقوب، إما أن هو طبعا بيؤجل العقوبة، يؤجل العقوبة، ولما تؤجل تبقى قسمين: إنسان أذنب، ظلم، ارتكب فحشا، هذا يستحق العقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الناس في الدنيا وقد يؤجل العذاب في الآخرة. إذن بعض الناس قد يعذب في الدنيا، الذي يؤخر يكون شقين، وهم مستحقين للعذاب، إما أنهم يعذبون أو أن الله عز وجل يغفر ويعفو عنهم، يغفر ويعفو عنهم ممكن لكثير ما عملوه من الطاعات والإحسان بعد هذا الظلم الذي ظلموه لأنفسهم، لأن هناك من يستحق دخول النار، لكن لكثرة ما عمله من أعمال صالحة يغفر الله سبحانه وتعالى له ويتجاوز عن دخوله في النار ويدخله الجنة. وقال الزجاج رحمه الله: حلم فلان، بيتكلم عن الحلم نفسه، حلم فلان عن فلان إذا لم يقابله على إساءته ولم يجازه عليها. لما أقول لك فلان حلم على فلان، يعني حلم عليه، يعني لم يجازيه على إساءته. أنت أسأت إلي وأنا لم أسئ إليك، لم أبادلك نفس الإساءة إساءة، بل غفرت لك هذه الإساءة، يبقى هذا إيه؟ هذا حلم. يقول حلم فلان عن فلان، يعني لم يقابله على إساءته، شتمك تشتمه إذا أنت قابلت الإساءة بالإساءة، لكن شتمك ما شتمتهوش، إذا أنت لم تقابل إساءته بإساءة. ولم يجازه عليها، ولم يجازه عليها يعني لم يعاقبه على هذه الإساءة. ممكن واحد شتمك أنت ما تشتمهوش، إذا أنت هنا لم تبادله الإساءة بإساءة، لكنك عاقبته، ضربته، سجنته، عملت معه حاجة تانية، عاقبته، إذا هنا جازيته عن الإساءة، بس جازيته بشيء تاني. لكن الحليم لا يقابل الإساءة بالإساءة ولا يجازي عن الإساءة، واضح؟ الحليم لا يقابل الإساءة بالإساءة ولا يجازي عن الإساءة، يعني أنت أساء إليك فأنت بتتركه تماما، لا ترد عليه إساءة ولا تجازيه، يعني لا تحاسبه على هذه الإساءة التي أساء إليك. فالله عز وجل حليم عن عباده لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية ولا يعاجلهم بالعقوبة. الله عز وجل حليم على عباده، لماذا؟ لأنه يصبر ويترك العباد ويتغاضى عن كثير من معاصيهم وذنوبهم وإساءتهم إمهالا وليس تجاهلا وليس سهوا، لكن إمهالا يمهلهم ربنا تبارك وتعالى. فربنا عز وجل لا ينسى شيء، لا ينسى شيء، وكل شيء يعني أحصاه الله عز وجل، أحصاه الله ونسوه، كل شيء قد أحصاه. فالله سبحانه وتعالى لا ينسى شيء، ومع ذلك يمهل هؤلاء الناس الذين أذنبوا، الذين عصوا، الذين اشترؤوا على ما حرمه الله سبحانه وتعالى، يمهلهم لا يجازيهم ولا يعجل عليهم العقوبة، لعلهم يتوبون إليه، لعلهم يستغفرون، لعلهم ينيبون إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حليم عن عباده لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم، يعفو عن كثير من السيئات ويمهلهم بعد المعصية. إنسان إذا أذنب الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه وقد يمهله، يعفو عنه يغفر له، وقد يمهله يعطيه المهلة والفرصة لعله يتوب ويرجع، فلما يتوب ويرجع يتوب عليه سبحانه وتعالى ويقبله ولا يعاجله بالعقوبة، لا يبادره بالعقوبة ولا بالانتقام، ويقبل توبة العباد إذا رجعوا إليه سبحانه وتعالى. الحلم في الإصطلاحات اللغوية، فيقول الراغب رحمه الله: الحلم ضبط النفس والطبع عند هياج الغضب. الحلم هو ضبط النفس والطبع عند هياج الغضب، يعني الإنسان لما غضبه يزيد، لو ضبط نفسه فهذا حلم، عندما يفور غضبه وتثور يعني غضبته، لو ملك نفسه وضبطها فهو حليم. فيقول إن الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. وقال الجاحظ رحمه الله: الحلم ترك الانتقام عند شدة الغضب. الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك، تترك الانتقام عند شدة الغضب وأنت تقدر على ذلك. يعني واحد مثلا أغضبك غضب شديد جدا، غضب شديد جدا، ماذا تفعل أنت؟ تترك الانتقام، لا تنتقم، لا تضربه، لا تشتمه، لا تبادله الإساءة بالإساءة، تترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على الانتقام. طب افرض واحد ما عندوش قدرة على الانتقام، يبقى ده حلم؟ ها؟ واحد ما عندوش قدرة على الانتقام، واحد أساء إليك وشتمك وضربك فأنت متسيب، أنت ما عندكش قدرة على الانتقام، هل هذا حلم؟ هذا ذل، هذا ذل وليس حلم. لكن الحلم مع القدرة، الحلم يكون مع القدرة على الانتقام، تكون فعلا قادر على ضربه أو رد الأذى أو دفع ما يصيبك وتتركه، يكون هذا هو الحلم. وقال الجرجاني: الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب. الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب، يعني الإنسان لما غضبه يثور أنت تعمل إيه؟ تطمئن، ما بقاش في اضطراب في قلبك، تسكت. بالضبط كما رأينا في قيس رضي الله عنه عندما سمع بمقتل ابنه مقتول قدامه، وابن أخيه الذي قتل، هذا مكتوف وهذا مقتول، ما حل حبوته، ما حل حبوته، طمأنينة، ما تحرك من مكانه، طمأنينة. فالطمأنينة هذه تدل على الحلم، فقل الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب. وقيل أيضا أنه تأخير مكافأة الظالم، يعني تأخير عقوبته، تأخير عقوبته، مكافأة الظالم يعني إيه؟ يعني عقوبته. الإنسان لما لا يعاقب من ظلمه يبقى هو حلم عليه مع القدرة. كل ده بنتكلم على إيه؟ أنك أنت قادر، واحد ظلمك وأنت قادر على رد الظلم ومع ذلك تتركه، تكون حليم. قال أيضا الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى. الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى. يعني رجل له قدر ومكانة. هو له قدر ومكانة. رجل سفيه آذاه بالقول أو بأي صورة من صور الأذى آذاه. لو أن هذا الرجل ذو المكانة لم يتحرك لسانه ولم يتحرك قلبه بالغضب فهذا حلم، يتحمل الأذى ممن هو أقل منه، ممن هو أدنى منه يتحمل الأذى، مع أن هذا الرجل العظيم يستطيع أن ينتقم ويستطيع أن يفعل كذا وكذا لكنه لم يفعل. فأيضا قيل أن الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، يبقى أقل منه ويسيء إليه ومع ذلك هو يتحمل هذا الأذى، فهذا يدل على الحلم. ممكن تكون أنت مثلا معلم وتجد سوء أخلاق من تلميذك، فأنت لما تصبر عليه يكون دوت حلم، صح؟ صح كده؟ إيه رأيك؟ صح كده؟ لا ده مش صح كده، هذا ليس صوابا. الحلم ليس في كل شيء، ليس في كل شيء، هذه آداب لابد أن تحترم. لو أنك سكت عليه ماذا سيفعل؟ سيتجرأ على كل العلماء، هذا لن يتعلم، ولذلك هذا لابد أن يؤدب. كما سنرى أن الحلم لا يكون هكذا مطلق، أن أي واحد يسيء إليك جاي سيبه، لا، حتى يرى أنك حليم في مواطن وأنك تؤدب وتهذب في مواطن أخرى. فلو أن التلميذ أساء لمعلمه ولشيخه نعم الشيخ يتحمل هذا الأذى، ولكن لابد أن يؤدبه ولابد أن يعاقبه. طب افرض مثلا رجل ممن معك أفشوا سرك، تحلم عليه أم لا؟ رجل ممن يسيرون معك ويحملون أسرارك أفشوا سرك، غصت متضايق أنت، تحلم عليه ولا لا؟ محتاجة للحلم ولا مش محتاجة دي؟ ها؟ لا يحتاج إلى الحلم أيضا، هذا لابد أن يؤدب، لابد أن يؤدب، لأنه لو أن كل سر ينقله هكذا لفسدت الأحوال. فالذي يخون ويغدر ويخدش الحرمات وينتهك الحرمات هذا لا تصبر عليه. رجل وجدته يزني في الطريق والعياذ بالله تحلم عليه؟ تصبر عليه؟ رجل يسب الدين والعياذ بالله في الطريق تحلم عليه؟ هذا لا تحلم عليه، هذا يحتاج منك غضب لله سبحانه وتعالى، هذا لابد أن يتمعر وجهك لله عز وجل لأنك ترى حرمات الله تنتهك، فلا حلم هنا. إذن رجل أفشى سرك أو أفشى سر عملك أو أفشى سر دعوتك هذا لا تحلم عليه، لابد أن يعاقب. رجل يسيء إلى ذي سلطان مقسط عادل مؤمن ويسيء إليه، هل هذا يترك؟ لا، السلطان يأخذه ويعني يؤدبه حتى لا يتجرأ على يعني الذين يقيمون العدل والحق بين الناس. إذن الحلم ليس قضية مفتوحة إن كل ما واحد يؤذيك أو يضرك تسيبه، لا مش كله، ليس هكذا، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل فلا حلم، إذا أبيح سر فلا حلم، عند التأديب والتهذيب أيضا لا يكون هناك الحلم. فقال إن الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى. وقال ابن حبان رحمه الله الحلم منه ما يكون سجيا، بيقسم الحلم بين أصنافه، بيقول الحلم منه ما يكون سجية وطبعا، ومنه ما يكون تجربة وتكلفا. يبقى الحلم كده كم نوع؟ اثنين لسه في الثالث. ومنه ما يكون مركبا منهما، مركبا منهما. يبقى اول نوع اللي هو ايه؟ اللي هو السجية، ان ربنا عز وجل خلقك مطمئن هادي، يحصل اي مشكلة تتكسر الدنيا انت قاعد مطمئن، زلزال حصل جنب بيتكم انت قاعد مطمئن، قلبك ما ايه؟ ما يتحركش، ما يضطربش، في اطمئنان، في سكينة. اتشتمت، اتضربت، اتأذيت، انت برضو ايه؟ صابر، محتسب، مطمئن، سجي. هذا صنف. الصنف الثاني الذي تكلف الصبر، تكلف الاطمئنان، تكلف السكينة، هذا تحلم، إنما الحلم بالتحلم. هذا درب نفسه أن يقضم غيظه، فعندما كظم الغيظ مرات أصبح حليما. إلى ده التجربة. ومن الحلم ما يكون مركبا من الاثنين معا. واحد عنده بدايات الحلم، خلق على بدايات الحلم، سجيته فيها الحلم، لكن أحيانا يثور ويغضب. مش في الأمثال البلد يقول لك اتقي ايه؟ اتقي الشر الحليم إذا غضب، مش كده؟ هذا حليم يحتاج إلى حلم. لما يقول اتقي شر الحليم إذا غضب فهذا يحتاج إلى حلم، لأن حلمه ناقص. هذا من الصنف، المثل ده ينطبق على الصنف الثالث اللي طبعه في حلم لكن ما زال في غضب وثورة، يحتاج أن يتدرب ويدرب هذا الجزء المتبقي، فبالتجربة يصبح حليما. يبقى دوت في بدايات لكن أحيانا يثور، هذا يدرب نفسه فيصبح رجل حليم. يبقى دول ثلاث أصناف من أصناف إيه؟ الحلم. فيكون الحلم منه ما يكون سجية وطبعا، ومنه ما يكون تجربة وتكلفا، ومنه ما يكون مركبا منهما. ثم يبين أن الإنسان إذا يعني تفضل، يقول وما الفضل إلا للمحسن لمن أساء. متى يكون الفضل فضل؟ إمتى نقول إن فلان ده تفضل على فلان؟ ها؟ لما يكون أنت رجل عندك قدرة وأعطيت من ليس عنده قدرة، يبقى أنت تفضلت عليه أم لا؟ يعني أنت رجل تستطيع أن تعد ولائم وطعام وإفطارات، ثم إنك دعوت رجل من رجال الأعمال وكبار الموظفين وكبار المسؤولين عنده قدرة أيضا على أن يأكل ويشرب ويفعل كذا، هل هذا إحسان؟ هذا إحسان؟ ولا سرحتم؟ أنت رجل مقتدر عندك مال تستطيع أن تطعم الناس، ثم إنك أعددت مائدة عظيمة ودعوت فيها كبار القوم الذين أيضا عندهم قدرة على إطعام الناس، هل هذا إحسان؟ هذا ليس بإحسان، هذا ليس بإحسان. أما الإحسان فيكون على من ليست عنده القدرة. أنت عندك القدرة وأمامك أناس لا يستطيعون أن يعدون مثل ما تعد، ولا تفعل مثل ولا يفعلون مثل ما تفعل، فإذا دعوتهم إلى طعام أو شراب أو فعل كذا أو كذا فأنت قد أحسنت إليهم. فيقول وما الفضل إلا للمحسن لمن أساء. فلما واحد يسيء إليك وإنت تحسن عليه أو تحسن إليه، يبقى هي دي فعلا الإحسان، هو ده الإحسان. لكن واحد بيكلمك كويس وإنت بتكلمه كويس، فين الإحسان اللي إنت عملته؟ مفيش. هو بيكلمك حلو وإنت بتكلمه حلو، إحسان أمام إحسان. لكن متى يعتبر الإحسان؟ إحسانك هذا متى يعتبر فضلا؟ عندما يسيء إليك وتحسن إليه، هذا يكون تفضل منك ويعني عمل صالح. يقول وما الفضل إلا للمحسن لمن أساء. فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤذك فليس ذلك بحلم ولا إحسان. واحد لم يؤذيك وانت حليم معاه وطيب معاه وهاجي معاه وما تنرفزتش عليه، انت تنرفز عليه ليه؟ هو عمل لك حاجة أصلا؟ ما عملش حاجة، يبقى ده حلم؟ لا. الحلم على من آذاك، من ضرك، من أساء إليك، هذا وانت تسكت عليه وتصبر عليه، هذا يكون حلم. والناس بالنسبة للمرء ضروب ثلاث، الناس بالنسبة لك ضروب ثلاث، يعني ثلاث أصناف. الناس حواليك كلهم دول ثلاث أصناف. أولا رجل أعز منك، أعز منك، رجل أعز منك، يعني الناس اللي بنعيشوا إحنا معاهم دول ثلاث أصناف. إما إن الرجل أعز منك يعني أكثر منك فضلا وأكثر منك شرفا، ورجل أنت أعز منه، يبقى هذا الصنف الثاني، رجل أنت أعز منه، ورجل سواك في العز، يبقى دول كم مرتبة؟ ثلاثة. رجل أنت أعز منه، الناس اللي بنعيش معهم في المجتمع، أصدقائك وأصحابك والناس اللي موجودين معك في المسجد الآن، ثلاث أصناف. إما أن هناك رجل أنت أعز منه، أنت أفضل منه، أو هو أعز منك، يبقى دول كم صنف؟ صنفين. أو سواك، أنتوا الاثنين سواسين، أنتما على نفس الدرجة في الفضل والعلم والجهد والعمل سواء، يبقى كده الناس ثلاثة أصناف. فالتجاهل على من أنت أعز منه لؤم. التجاهل على من أنت أعز منه هذا يعتبر إيه؟ لؤم. ماشي؟ يعني واحد أنت أفضل منه، لماذا تتجاهل عليه؟ لماذا تسبه؟ لماذا تزدريه؟ لماذا تحتقره؟ هذا يكون لؤم منك، هذا طبع دنيء ينبغي أن تتخلص منه. إذن هذه واحدة. يقول وعلى من هو أعز منك جنف. على من هو أعز منك جنف، يعني جنف، يعني جنف، أنت لما تسيء لمن هو أعز منك يبقى ده جنف. يعني جنف ظلم وعدم عدل، ظلم هذا ظلم وعدم عدل وحيف عن الحق والعدل. ماشي؟ حاد انحرف عن الحق والعدل، حيف جنف. فإذا أنت تجاهلت أو جهلت على من هو أقل منك فهذا لؤم لا ينبغي أن يكون فيه، أنت أعلى منه ليه تشتمه، ليه تزدريه، ليه تحتقره، هذا يدل على لؤم الطبع. أما إذا كان هو أعز منك وتتجاهل عليه تسبه أو تغتابه أو تشتمه أو تفعل معه كذا وكذا فهذا يعني فيه ظلم وعدم عدل وحيف عن الحق. وعلى من هو مثلك، لما يحصل بقى تجاهل مع واحد في نفس مستواك، يعني أنتم الاثنين مثلا تطلبون العلم معا، أنتما تدرسان معا، أنتما تذهبان معا، تدعوان معا، تفعلان معا، بعضكم صفة مستمرة، نفس السن، نفس المستوى، نفس يعني أقران. عندما يحدث تجاهل بينكما العلماء بيسموه يقولون هذا تهارش، هذا تهارش. يقول فهو هراش كهراش الكلبين ونقار كنقار الديكين. عارف الديكين لما ينقروا بعضهم النتيجة ايه؟ تخيل كده ديك وديك الاثنين عاملين من قرب بعضهم، ده بيعور ده وده بيعور ده، خلاص طب ايه في الاخر؟ الديكين ولا ديك واحد؟ الاثنين متعورين، الاثنين متعورين. هراش الكلبين يعني دوت عمال يعضف دوت وده يعضف ده، مش معقول ده بيهرش دوت وده بيهرش ده، مش معقول. هراش الكلبين يعني ده بيعضف دوت وده، نخرج بايه نتيجه؟ ان دوت اتعض، يعني في كلب سوف يصير كلبا عخورا. هتبص تلاقي الكلب دوت بقى فيه عاهه مستديمه، كلب الثاني عضه. هذا يكون الحال، هراش كهراش الكلبين ونقار كنقار الديكين، ولا يفترقان إلا عن خدش وعقر وهجر. لا يفترقان، مش ممكن بيسيبوا بعضهم. إمتى الديكين دول بيقفوا عن القتال؟ لما الديك الأولاني خلاص مش قادر يعمل حاجة يتهرم الضرب، والديك الثاني برضه يتهرم الضرب، فخلاص لا يفترقان إلا عن خدش أو عقر، ده عض دوت عقره، أو هجر. أبسط حاجة هجر، ده يهجر ده وده يهجر ده. وهذا ما يحدث لو كنا مثلا نجد أخين أقران في عمل ما ويحدث بينهم صورة من صور التجاهل في الكلام، ده يتجاهل على ده وده يتجاهل على ده، ده بيهزر مع ده هزار تقيل، وده يهزر مع ده هزار برضه تقيل. تبص تلاقي هزار التقيل ده بيصفر عن ايه في الآخر؟ ان ده بيهجر ده وده بيهجر ده. أبسط حاجة، هذا هراش كهراش الكلبين ونقار كنقار الديكين. والخلاصة الهجر، ان ده يهجر دوت ويكبرهم ويفضل ده زعلان من ده وده زعلان من ده. هذا ما يسفر عنه هذا الهراش وهذا يعني النقار. يقول ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم الا من سفيهين. من دوت الذي لا يكون حليما؟ لما اثنين يتناقرا هكذا دول سفيهين، لا يمكن يزول الحلم من بين رجلين الا وهما سفيهين. فيقول رضي الله عنه ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم إلا من سفيهين. والحلم على ضربين، الحلم على ضربين، يعني الحلم دوت أنت ممكن أحيانا يكون خارج عن قدرتك وخارج عن إرادتك ويجب عليك أن تكون حليما، وحلم آخر أنت تستطيع أن تنتقم ولكنك لا تنتقم فتكون حليما. هنفصل. يقول أما الأول ما يرد على النفس من قضاء الله تبارك وتعالى من المصائب التي امتحن الله بها عباده. ربنا عز وجل يبتلي الإنسان بمصيبة، ما دور هذا العبد؟ لو ان العبد دوت يصبر ويطمئن قلبه يبقى ده حليم ولا مش حليم؟ ده حليم، يكون حليم. لماذا؟ المصبر واطمئن قلبه بقضاء الله تبارك وتعالى. وتذكرون قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه عندما بترت ساقه، كان مطمئن ولا كان جزع؟ كان مطمئن، كان مطمئن. ولما أراد الخليفة أن يواسيه، الخليفة عايز يواسيه، الرجل رجله اتقطعت وابنه مات، كانت مشكلة، عايز يواسيه، فسأل عن رجل يكون أكثر بلاء من عروة بن الزبير رضي الله عنه، فسمع أن هناك رجل أعمى، فسأل عن سبب ذهاب بصره، فسمع منه قصة عجيبة. هذا الرجل الأعمى لم يكن أعمى من قبل، لكنه كان ذو مال وعيال وأبقار وإبل ودواب بين وادي، كان يجلس هو وقبيلته وعائلته وزوجاته وأولاده بين جبلين، في وادي بين جبلين. تخيل كده، رجل عنده من الإبل والأبقار والأغنام والمال الكثير، ثم أتى عليهم سيل. عارفين السيل؟ مطر شديد جدا نزل من فوق الجبال، يعني أخذهم في الطريق، فقتل كل الذرية، كل الأولاد والزوجات والبقر والأغنام والإبل، كله كله كله مات، كله، لم يبقي له غير طفل رضيع وجمل شارد، يعني جمل عصبي، جمل مجنون شوية، وطفل رضيع. تخيل بقى لما يكون الجمل شارد، يعني غير طائع، مش لين يجي معاك، جمل شارد وطفل رضيع، لم يترك له غيره. لما الراجل فاق بص لقى جنبه طفل رضيع وجمل شارد، فذهب ليجري وراء الجمل ليأخذه، وخلاص الواقع واقع، السيل جه والناس كلها ماتت، لم يعد عنده سوى جمل وابنه الصغير، الجمل ده هيركبه وهيمشي بيه مين وشمال، فلازم امسك الجمل. فذهب يجري وراء الجمل هنا وهناك، فإذا به يسمع صراخ، فالتفت فوجد الذئب وهو يأكل ابنه ورأس الطفل في في الذئب، تخيل رأس الطفل في في الذئب، فترك الجمل وأخذ يجري وراء الذئب حتى يدركه، فالتهم الغلام، فترك الذئب وراجع ليدرك الجمل، فضربه الجمل برجله فوقع على رأسه فذهب بصره، ففقد أهله وماله وولده وبصره في ليلة واحدة. انظر، ومع ذلك يصبر. شوف، هذا حلم، يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا ضرب من ضروب الحلم، انك انت بتصبر على حاجة انت ماشي دخل فيها، انت بتصبر على قضاء الله عز وجل الذي يمتحنك به، الذي يختبرك به، فانت بتصبر عليه. هو ده الحلم، انك انت تكون حليم مع قضاء الله عز وجل. راجل يكون بيحب ابوه قوي، او يموت يفضل يشق الجيوب ويلتم الخدود، ولا ابنه يموت تبص ايه، يدعو بدعوى الجاهليه ويحط تراب على راسه ويشق جيوبه ويلتم خدوده، ما هذا؟ هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل. اين الحلم؟ فالحلم من صوره ان تصبر، تصبر على قضاء الله تبارك وتعالى. فالحلم على ضربين، احدهما ما يرد على النفس من قضاء الله من المصائب التي امتحن الله بها عباده، فيصبر العاقل حين ورودها، يصبر ويطمئن ويحلم عن الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل، يحلم ولا يخرج عما يليق بأهل العقل. إنسان أصابته مصيبة ماذا يفعل؟ يجب أن هو يصبر ويحلم، لا يخرج عما ينبغي أن يكون عليه العقلاء. العقلاء يصبرون، يعرفون أن هذا قضاء الله عز وجل فيصبرون، فالحليم هو الذي يصبر على القضاء. هذا ضرب. والضرب الآخر هو ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين. هنا بقى المخلوقين، يرد على النفس بضد ما يشتهيه الإنسان. يعني أنت مثلا عايز الناس واحد يحترمك ويوقرك ويقدرك، يوم جاي يشتتمك، يبقى أنت يحتاج إلى حلم؟ الأمر يحتاج إلى حلم. المفترض أنك أنت تحترم وتوقر ولك قدر ولك مكانة، لكنك تفاجأ أنك أنت تتشتم وتتهان وتتضرب وكذا وكذا وكذا، يحتاج الأمر منك إلى الحلم. فيقول ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين، فمن تعود الحلم فليس بمحتاج إلى التصبر. اللي هو تعود على الحلم مش محتاج أنه يصبر نفسه، لا، الأمر سيكون يعني بالنسبة له سواء، بالنسبة له سواء، سواء مدحوه أو ذموه سيكون الأمر سواء. والحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. قول إن الحلم دوت من أشرف الأخلاق، أخلاق حميدة ومن أشرف الأخلاق، وأحقها بذوي الألباب يعني أصحاب العقول الرشيدة هم الذين يتحلون بالحلم لما فيه من سلامة العرض. سلامة العرض، أنت لا تشتم حد ولا تعتدي على أحد، لكن سلامة العرض وراحة الجسد لك، أنت تنام مستريح، لا تتعب بدنك ولا تتعب جسدك بإرهاق ولا بتعب نفسي ولا بغضب ولا بعصبيات، لا ترهق نفسك بهذا كله. واجتلاب الحمد، الناس عندما تراك صابرا محتسبا فإنها تشكر صنيعك، تشكر صنيعك. ولذا قال الشاعر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. اللي بيدعي الحلم تعمل معاه ايه؟ تعمل معاه ايه؟ تغضبه، تغضبه، انتوا ناسيين خالص. اللي بيدعي الحلم اغضبه. واحد يقول لك انا الحمد لله انا حليم، الحمد لله انا بصبر، والصدمات يعني بفضل الله ربنا بيقويني فيها. طب ماشي، اختبره بقى. اول ما يختبر تبص ايه؟ غضب وتنرفز. هو ده الحلم؟ وده حلم بس ظهر عليه موديل جديد، هو ده الحلم؟ فيقول: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. ما الفرق بين الحلم وكظم الغيظ؟ ما الفرق بين الحلم وكظم الغيظ؟ حد يعرف إيه الفرق بين الحلم وكظم الغيظ؟ عايزين نسمع بقى كده، إيه الفرق بين الحلم وكظم الغيظ؟ الحلم وكظم الغيظ. طب إيه كظم الغيظ ده؟ تفضل. نعم أحسن، جزاك الله خيرا. أولا كظم الغيظ هذا أقل مرتبة من الحلم، لأن كظم الغيظ يعتبر تحلم تصبر، لكن الحلم هو طمأنينة القلب، هو طمأنينة القلب، أمر سواء. ولذلك قال: الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه. واحد هاج غيظه فيحتاج أنه يكظم الغيظ، لكن الحليم لا يهيج غيظه أصلا، لا يهيج الغيظ، ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة. اللي عايز يكظم غيظه يحتاج مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة شديدة. ولكن إذا تعود ذلك، يعني لو تعود على كظم الغيظ اعتاد عليه فلا يهيجه الغيظ بعد ذلك، فيصبح حليما. وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب، يعني لو إن غيظك دوت ثار عليك وهاج عليك، في كظم الغيظ لا يكون فيه تعب، نسيت إن هو تعود على كظم الغيظ. وهذا هو الحلم الجبلي الذي خلقك الله عز وجل وفطرك عليه، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل. يعني الإنسان لما يكون مطمئن ويكسر غيظه ويكسر غضبه فإنه يكون حليما. والحلم صفة لله تبارك وتعالى، والله غفور حليم، والله غني حليم، والله عليم حليم، والله شكور حليم. وأيضا هي من صفات أنبياء الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأيضا عن شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. وإبراهيم عليه السلام في شأن إبراهيم: فبشرناه بغلام حليم. من الغلام ده؟ إسماعيل عليه السلام. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. انظر الحلم، انظر الحلم، هذا حلم الأنبياء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعض الأحاديث الواردة في الحلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. إذن الحلم له قيمة عظيمة جدا، من أهم قيمه أنك تنال محبة الرب تبارك وتعالى بهذا الحلم. والأنا، ما هي الأنا؟ الحلم والأنا تؤدى يعني التأني كده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم. وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. مرة أخرى هذا الحديث، لأننا سنسأل في بعض الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله. يعني وما أحد أكثر معاذير من الله، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما أحد أكثر معاذير من الله. تفضل. يعني الله عز وجل يقبل عذر البشر، يقبل عذر الناس ويتوب عليهم ويغفر لهم، يتوب عليهم ويغفر لهم مهما يعني اعتذروا وتابوا. ما أكثر التوبة اعتذار، ما أكثر ما يذنب العبد ثم يتوب. نحن ألا نتوب؟ ألا نذنب؟ كل يوم نذنب، كل شوية نذنب، ولكننا نتوب، نعتذر، نتوب يعني نعتذر، نتوب، نعتذر. من الذي يقبل عذرنا؟ من الذي يقبل توبتنا؟ لو أنك تعتذر وتتوب بهذه الدرجة لعبد، لمل منك، مل من كثرة اعتذارك. تخيل مثلا رجل يتأخر عن عمله، وكل ما يتأخر يدخل المدير يقول له: معذرة، المرة دي تأخر، المرة الثانية معذرة، المرة دي تأخر، المرة العشرة معذرة، النهاردة تأخر، المرة المية معذرة، النهاردة تأخر. متى إلى متى يصبر عليه هذا المدير؟ مش ممكن يصبر عليه 10 مرات، مش ممكن، ده 3 مرات بعد كده يقول له خلاص تأخير. إذن كثرة الأعذار لا يقبلها، كثرة التوبة لا يقبلها إلى الله سبحانه وتعالى. كل وما أحد أكثر معاذير من الله، هذا يدل على حلمه تبارك وتعالى، حلم ربنا عز وجل. تذنب ويقبل عذرك. حليم عليك، كم من اليسير أن يؤاخذك، كم من اليسير أن يعاقبك، لكنه سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويمهل ويؤجل حتى يتوب العبد ويرجع ويعتذر إلى ربه تبارك وتعالى. وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. لذلك الله عز وجل يحلم على عباده، ما شيء أحب الله من الحلم، يحب الحلم لأنها صفته تبارك وتعالى، وهو حليم على عباده، يذنبون ويتوغلون في المعاصي ثم يعتذرون ويتوبون فيقبل توبتهم تبارك وتعالى. انظر إلى حال جبريل عليه السلام حينما شاهد غرق فرعون، كان يخاف أن ربنا عز وجل يقبل توبة فرعون، حتى أن بعض العلماء يقولون هو كان يدس التراب في فرعون حتى لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه يخاف أن يقبل ربنا عز وجل توبة فرعون بعدما ظلم وفسق وعلى وتكبر وادعى الربوبية وادعى الألوهية. كان من الممكن أن يقبل ربنا عز وجل توبته، لكن جبريل يعني كان حريص على أن هذا الرجل لا يستحق توبة، ولذلك كان يضع التراب في فرعون حتى لا يتمكن من أن يقولها ويقبلها ربنا عز وجل منه. يعني جبريل عنده احتمال ان ربنا عز وجل ممكن يغفر واحد زي ده. واحد زي ده بكل هذا الظلم والطغيان ممكن يغفر له ربنا عز وجل لو رأى منه توبة نصوح، توبة صادقة. هذا ذو الكفر كان يفعل من المنكرات والفواحش ما لا يحصى، لم يترك ذنب إلا وفعله، ثم تاب إلى الله عز وجل وعمل صالحا فبات مكتوبا على بيته إن الله قد غفر لذي الكفر، لتوبته الصادقة، لتوبته النصوح. فالإنسان مهما أجرم وتاب إلى الله يقبله الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكملها بمئة، وكان المئة رجل بمئة، المئة كان رجل بمئة، أتى العابد والعابد هذا رجل بمئة رجل، ومع ذلك عندما تاب قبله الله عز وجل أم لا؟ بل وأرسل الملائكة وأوحى إلى الأرض أن تباعدي منها هنا وتقاربي منها هنا حتى يكون من أهل البلد التي أرادها فيدخل في رحمة ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل ما أعظمه، ما أحلمه، يقبل المعاذير من الخلق. يقول وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. هذا معناه أن الإنسان مهما أذنب ما ييأس من رحمة ربنا، لكن ده مش معناه أن الإنسان يذنب، مش معناه أن الإنسان يتمادى في غيه، لأنك أنت ممكن تموت وأنت بتذنب، ممكن تقبض وأنت على معصية، ممكن لا يغفر لك ربك عز وجل. فلا يتمادى الإنسان في غيه ومعاصيه لأنه لا يأمن، لا يأمن، لأن الإنسان قد يموت بغتة ويحاسب على ما مات عليه. إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. هل تضمن أن تختم لك بخاتمة حسنة؟ الإنسان لا يضمن أن يختم له بخاتمة سوء والعوذ بالله، أو خاتمة حسنة. ولذلك الإنسان يحسن في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، يعني السرعة بالصاد، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني بقى السرعة الصاد، قول هنوطي بالصاد مش بالسين، ها؟ سرعة رد الفعل برضو قلت بالصاد مش بالسين. يسرع، يعني يسرع انك تضربه، يا واحد يسرع واحد يعني يضربه ويجيبه ارضه ويقول لك انا صرعته يعني جبته على الارض. فليس الشديد بالسرعة، تمسك واحد وتضربه وتجيبه وتكسر عضلاته اعظامه وتريه في الارض، هذه سرعة، يعني صرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، شو هذا القوي، شو هذا البطل، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الحليم. الحلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحلم أحاديث تتلى فقط، وإنما كانت سلوك وكانت حياة يحياها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم، يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي، يعني يحكي عن نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي عن مين؟ كان يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يدعو عليهم، مش يمسح الدم ويدعي عليهم، ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومن الأثر أن الله عز وجل أرسل ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعدما ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني لأكون بين أمرك، يعني ربنا عز وجل أرسل ملك الجبال ليكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عايز أطبق عليهم الجبلين دول أطبق الجبلين. تخيل، تخيل إن إنسان في قمة حزنه وأسفه وأساه وقومه قد ضربوه وأدموه، يأتيه ملك الجبال وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمره إن شئت لأطبق عليهم الأخشبين. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل ربه عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. لا يتعجل قومه حلم، لا يتعجل، لا، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله. ممكن لو هم ما عبدوش ربنا ممكن تيجي من ذريتهم ناس تعبد ربنا. حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ. كان ماشي مع النبي أنس، ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان لابس برد نجراني غليظ، عامل زي العباية، زي العباية بس غليظة خشنة غليظ الحاشية. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه، يعني مسك النبي إيه من هنا كده بردائه وأخذ يجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم هذا الشد من قوته في صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم في رقبته وخده، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم واحمر عنقه. يقول حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. شوف حتى سوء الأدب، يقول يا محمد، مش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني هذا مش أموالك، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. انظر إلى رد الفعل، واحد ماسك خلقك لما رأبتك علمت وبيسيء الأدب إليك، قلك مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، ما قالش ما تدهوش. تخيل بقى، كان قال احبسوه، ده كان زمان ورا الشمس، لو حصل كده مع عظيم قوم كان زمان ورا الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وضحك، ضحك في هذا الموقف الصعب، ضحك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر له بعطاء ادوله فيأخذ ما يشاء من المال. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، يعني السام يعني الموت، بيدعو على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بقول السام عليك، فقلت بل هي بتقول فقلت بل عليكم السام واللعنة، بشتمهم، ما هي فهمتها فبتشتم هي على طول، بل عليكم السام واللعنة، يا رب تموتوا انتوا ربنا يعالكم انتوا، فهي بتشتمهم. فقالت بل عليكم السام واللعنة، فقال يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. بس ده أمر صعب، دول يهود وبيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وهي فهمت، فيقول لها إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت يا عائشة رضي الله عنها أولم تسمع ما قالوا، متنفذة غضبانة، يا رسول الله ما سمعت ما قالوا، يسبون يدعون عليك بالموت. فقال قلت وعليكم، يتصل بيبين لها ببساطة، لا أنا قلت وعليكم، هم قالوا الموت يبقى وعليكم، قالوا اللعنة يبقى عليهم، موضوع محلول ببساطة بالرفق واللين والحلم. قلت وعليكم، يعني هذه لها الحل كان بسيط وسهل وأنا خلصت القضية، أنت ما انتبهتيش من رد الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت وعليكم، فيحبها على الرفق والحلم واللين صلى الله عليه وسلم. قال لقمان الحكيم ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة. لقمان يقول إن في ثلاث أشياء لا يعرفوا إلا عند ثلاث مواقف. لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، لما يغضب يشوفه هيعمل إيه، هيغضب ولا يمسك صواته في قلبه يضبط أعصابه. لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه. أنت تعرف أخوك عند الحاجة إليه، لما تتزنق وتحتاجه هتشوفه موجود ولا مش موجود معاه، واقف جنبك ولا كان مصلح جه، ها خلصت محطته نزل. فيقول لا يعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حكمك. الخير مش ان مالك واولادك تكتر، ولكن الخير ان علمك هو اللي يزيد وحلمك هو اللي يزيد، وان لا تباهي الناس بعباده الله. حمدت الله تعالى، إذا أسأت استغفرت الله تعالى. لما يحسن يحمد الله عز وجل، لما يسيء يستغفر ربه تبارك وتعالى. فيكون هذا هو الخير، الخير انك انت توفق، انك لما تذنب توب. تحسن تحمد ربك وتشكر ربك جل أن وفقت وأعانك على هذا. طيب، وقال رضي الله عنه إن أول ما عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. إن أول ما عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. بيقول لك إن الحلم دوت استفاد إيه من حلمه؟ استفاد إيه من حلمه؟ بيقول إن الناس كلها أعوان له على مين؟ على الجاهل. أنت رجل حليم واقف، الناس بتشتمك بتزعق لك بتفاض مش مظبوطة، وأنت واقف ماسك نفسك ومنضبط، الناس اللي واقفة هيعملوا إيه في اللي بيشتمك؟ هيزعقوا له، بيقولوا أنت إيه؟ أنت مش مؤدب، أنت مش محترم، أنت انت، والناس ممكن تضربه، ممكن تشتمه، ممكن تعمل حاجات اكتر من انت كنت تعملها خالص. هذه من فوائد الحلم، اول ما عوض الحليم من حلمه ان الناس كلهم اعوانه على الجاهل. طبعا الجاهل يعني الذي يجهل عليك، مش الجاهل هو ما تعلمش في المدرسة، الذي يجهل عليك. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حكيما حليما. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما. حامل القرآن مبقاش مهرج، مبقاش مهرج. ولذلك يؤسف الإنسان أن أنت تجد بعض الناس اللي هم يحملون القرآن ويقوم جاي يعمل أناشيد ويطلع في كليبات. ما ينبغي لحامل القرآن أن يكون هكذا. رجل حامل القرآن يطلع في فيديو كليب، حامل القرآن يطلع ينشد أناشيد وما أشبهها بهذه الأناشيد التي يعني لا تجوز. فحامل القرآن لابد أن ينزه نفسه عن هذا، يكون حكيم، يكون حليم، يكون عنده حكمة، يكون دائما باكيا من خشية الله تبارك وتعالى، لأنه يحمل كلام الله، يعلم كلام الله تبارك وتعالى. يكون باكيا حكيما حليما سكينا. سكينا يعني عليه سكينا، يعني عليه السكينة. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا، ما يكونش عنده قسوة ولا جفوة ولا غلظة، ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا. ولا صخابا ولا صياحا، ما ينفعش يقف بقى يزعق ويعلي صوته ويتعارك مع دوت ويتعارك مع دوت، لا. ولا صياحا ولا حديدا. يعني ولا حديدا؟ ولا حديدا يعني قاسي جافي شديد، ولكن يكون لين رحيم رفيق حامل القرآن. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. يعني الرجل لا يبلغ مبلغ الرأي، ما يبقاش من أهل الرأي، ما يبقاش من أهل العقل، ما يبقاش من أهل الحكمة، إلا إذا غلب حلمه على جهله وغلب صبره على شهوته. يعني يصبر على الشهوة فلا يقع في الشهوة، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وقال مرة لعرابة ابن أوس، عرابة ده اسم واحد، عرابة ابن أوس، بما ست قومك يا عرابة؟ قال كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. كيف ساد قومه؟ كان يحلم حليم على الجاهل، يعطي السائل، يسعى في حوائج قومه، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني يعني العمل أكثر مني فهو أفضل، ومن قصر عني فأنا خير منه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لرجل سبه، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ده مين؟ عبد الله بن عباس ها؟ مين عبد الله بن عباس ده؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، ده صحابي، في حد بيسبه؟ في سفهاء، في سفهاء. انت بقى النهاردة اخ لسه يدوبك ملتحي وملتزم بقالك سنتين ثلاثة، ولما واحد يشتمك ولا يزعق لك تبقى غضبان ومتنرفز وتبقى هتتعارك، مش كده؟ لكن ده ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة، أعلمها، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رجل كان يسبه. فلما سمع الرجل يسبه فقال يا عكرمة هل الرجل حاجة فنقضيها له؟ الرجل بيسبه، فقال لعكرمة، عكرمة كان معاه، فقال يا عكرمة هل الرجل حاجة فنقضيها له؟ الرجل ده بيشتمنا ليه؟ أكيد عايز حاجة، أكيد في مظلمة إحنا نسينها، هو محتاج إيه؟ شوفوا عايز إيه دهوله. قال يا عكرمة هل الرجل حاجة فنقضيها؟ ها؟ فنكس الرجل رأسه، الرجل نكس رأسه، حط وشه في الأرض، خجل من هذا الرد. أنت بتشتمني وأنا بقول لك شوف أكيد لي مصلحة، أكيد لي مصلحة. زي مثلا واحد واقف في أوتوبيس مخنوق وعمال يشتم الحكومة والرئيس واللي واللي، أكيد في حاجة، حد ظلمك؟ أكيد في حد ظلمك؟ مش كده؟ فهو بيقول شوفوا ماله، حد ظلمه؟ عشان لو ليه مظلمة نرجعها له، أكيد في حاجة الواحد مش عارفها. فقال يا أكرمة هل الرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى مما رأى من حلمه وعلمه رضي الله عنه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يعني هم حلماء إذا جهل عليهم لم يجهلوا. وقال المأمون رحمه الله يحسن بالملوك الحلم عن كل أحد إلا عن ثلاثة، الملوك أو أصحاب المكانة أو الوجاهة يحسن بهم أن يكونوا حلماء إلا عن ثلاث أصناف من الناس. قادح في ملك، قادح في ملك، يعني يفرض أنت عندك خليفة راشد يحكم بكتاب الله ويقيم شرع الله عز وجل، وواحد بيشتمه ويسب ويطعن فيه، لا يتساب؟ لا ده ما يتسابش، ده ما فيش حلم عليه، لابد أن يعني يعذر أو يعذب أو يعني يعاقب، لأنه لو ترك لكان سببا في فشل الملك في البلاد. يبقى أول واحد قادح في ملك أو مذيع لسر، واحد بيذيع سرك أو سر دينك أو دعوتك أو أي حاجة أو سر في حرب، هل ده يترك؟ حتى في الحروب لو واحد أذاع السر بيعملوا فيه ده بيقتلوا، ده بيقتلوا، ده بأخائن، فبيقتلوا مباشرة لو واحد أذاع السر. أو متعرض لحرمة، واحد تعرض لحرمة من حرمات الله عز وجل، أنت يعني تسيبه وتكون حليم عليه ولا تشد عليه وتحاسبه وتعاقبه؟ هذا أيضا لا حلم عليه. وقال علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه في أبيات للشعر قال ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن، لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن، سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. وبلك البيت الأخير، البيتين دول هم المطلوبين، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. وقال هشام بن محمد يصف النعمان بن المنذر لما عفى عن رجل قد أذنب ذنبا عظيما، النعمان بن المنذر عفى عن رجل أذنب ذنب عظيم، يعني عمل جرم كبير فعفى عنه. المفترض أنت تعفو عن العمل ذنب إيه؟ ذنب صغير، هذا عفى عن من أذنب ذنبا كبيرا. فقال تعفو الملوك عن العظيم من الذنوب بفضلها. تعفو الملوك عن العظيم من الذنوب بفضلها. ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها. يعني تعفو عن الأمور الكبيرة وممكن تعاقب على الأمور الصغيرة، بس ده الجهل منها؟ لا، ليس جهلا منها. وليس ذاك لجهلها إلا ليعرف حلمها. إلا ليعرف حلمها. أنت تبان أنك حليم إمتى؟ لما واحد يعمل جرم كبير وأنت تقدر على عقابه وتتركه، يبقى أنت حليم. لكن واحد عمل جرم صغير، لو أنك حلمت عليه سوف يفعل الجرم الكبير. واحد عمل جرم صغير لو أنت سبته هيعمل إيه؟ سوف يتجرأ ويفعل الجرم الكبير. ولذلك من يفعل الجرم الصغير يعاقب حتى لا يقع في الجرم الأكبر منه. يقول إلا ليعرف حلمها ويخاف شدة دخلها. وقال بعض العلماء ليس الحليم من ظلم فحلم، ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم. هل ده يبقى حليم؟ واحد ظلم، واحد الظلم فحلم وبعدين لما أصبح عنده قدرة انتقم، هل هذا يكون حليما؟ هذا ليس بحليم. قال ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. لما يقدر يعفو. هو الظلم فحلم، ولما قدر على الانتقام ماذا فعل؟ عفا. وقال الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما. هو يزيد سفاهة وهو يزيد إيه؟ يزيد سفاهة فأزيد حلما. كعود زاده الإحراق طيبا. كعود زاده الإحراق طيبا. عارفين العود؟ عارفين العود؟ العود اللي هو البخور بيعطروا بالكعبة، بيبقى عود زي الخشب كده، كلما حرقته أخرج رائحة طيبة جميلة جدا. واضح؟ فهو يقول هنا يزيد سفاهة، هو بيزيد في سوء أدبه وقلة أدبه. يزيد سفاهة فيزيد حلما، هو يزود سوء أدبه، والإمام الشافعي يزيد في الحلم. بالضبط كعود زاده الإحراق طيبا، كلما تحرق العود يطلع ريحة طيبة وريحة زكية. وقال أيضا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. إذا نطق السفيه فلا تجبه. واحد سفيه عمال يشتم وعمال يتكلم، ترد عليه؟ ما تردش، سيبه. ليه؟ خير من إجابته السكوت. لماذا؟ فإن كلمته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. السفيه ده عايزك ترد عليه، لو أنت رديت عليه هو هيستريح، أقول لك شفت أنا كده هو نفسته، شفت أنا أغضبته، أنا كده خلاص خليته. لا، أنت لا تكن هكذا. إذا تكلم السفيه أنت لا ترد عليه. لماذا؟ لأنك لو كلمته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. يبقى متغاظ، يقول لك ما ردش علي ليه؟ لم ترد عليه لحقارته عندك. واحد ما يستاهلش أنك ترد عليه، ولذلك يموت كمدا أنك لم ترد عليه الجهل بالجهل. من فوائد الحلم، له فوائد كثيرة، ومنها أولا أنها صفة تكسب المرء محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. من أهم يعني مميزات الحلم أنها صفة تكسب العبد محبة الرب سبحانه وتعالى ورضوانه، وأنه دليل كمال العقل وسعة الصدر وامتلاك النفس. أيضا من فوائد الحلم معاونة الملائكة. معاونة الملائكة، حد يذكر موقف يكون الملائكة تعين من كان حليما؟ نعم، عندما سب رجل الصديق رضي الله عنه، فكان الصديق يسكت يسكت يسكت، ولما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، ولما رد الصديق عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن الملائكة كانت تذب عنك وتدافع عنك. فالملائكة تدافع عن الحلماء. معاولة الملائكة له، إعانة الناس له ووقوفهم في صفه. أيضا من فوائد الحلم أنه لا يكون إلا مع القدرة على إنزال العقوبة، وإلا فهو ضعف وذل. نعرف الحلم إزاي؟ أنه يكون مع القدرة. لو ما كانش فيه قدرة يبقى ده ضعف وذل. يحتاج المرء أحيانا إلى الخروج عنه احيانا الانسان ما يبقاش حليم لردع المخالفين، لردع المخالفين، يعني مش دايما الانسان يكون حليم مع كل الناس، ولكن المخالفين والذين يحدثون ضررا لابد من عقوبتهم. قليل من الخلق من يتصف به، ولذلك انت ستكون من عباد الله الصالحين القليلين الذين يتصفون بهذا الخلق. قد يكتسبه الانسان بالتعود وبالرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. الإنسان ممكن يكتسب هذا الخلق بالتعود والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا الخلق صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والحلم يعمل على تأليف القلوب ونشر المحبة بين الناس. لما تكون أنت حليم الناس تحبك ولا تكرهك؟ لا شك أن الناس تحبك، ويزداد هذا في حب الخلق. تزيل البغض وتمنع الحسد وتميل القلوب. الحلم يزيل البغض من القلوب ويمنع الحسد ويميل القلوب إلى بعضها. أنت رجل حليم تلاقي قلوب الناس كلها تميل إليك وتحبك. يستحق صاحبها الدرجات العلى والجزاء الأوفى. من أفضل الدرجات إن هذا صاحب هذا الخلق العظيم يستحق هذه المرتبة العالية، يستحق هذا صاحب هذا الخلق الدرجات العلى والجزاء الأوفى عند ربنا تبارك وتعالى. هذا كان مرور يعني على قضية الحلم التي تميز بها الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بإذن الله الفقرة الثانية من قصة الأحنف ابن قيس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-36-5-9-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.